القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. من أسباب السعادة أن يكون لديك عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر للأفضل، وأيضا نفسا يملأها الأمل. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير أمل؟ ما يكونش ليه عندك أمل؟ عيش بالأمل. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الخير على قلوبكم وحياتكم كلها. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة فعلا بتحل حياتنا. عارفين ازاي؟ يعني لما يكون الانسان بيقول خير حتى لو تعبان، بس هو اختار يقول كلمة حلوة. الكلمة دي بتوصل للي قدامه، بتحمل من الخير والحب والتفاؤل كتير. يوم المستقبل للكلمة الحلوة دي حتى لو زعلان لا قدر الله يرد بالخير. الخير ده يرجع لصاحب الكلمة الحلوة الاولى، يبقى عنده حلاوتين، حلاوة نفسه وحلاوة مردودة من كلمته. وده بيسميه علماء التنمية البشرية الإيجابية، يعني أظهرت الحسن فعاد إليك الحسن كله. يعني أنت في الموقف المعين اخترت أن أنت تشوف الحتة المنورة، اخترت تقول كلام إيجابي، اخترت تشجع، اخترت تشوف النجاح وتتكلم عن وتغض طرفك شوية عن أي حاجة تانية. طيب المردود إيه؟ المردود أنه الإيجابي ده هيزيد، وأنه اللي استقبل كلامك هيرد لك كلام زيه أحسن منه. طيب لو أنا اخترت أقول كلام سلبي، طب ما أكيد العائد هيكون سلبي. لو أنت هتقول خير اتكلم، مش هتقول خير اسكت، لأن صمتك هيسيب المجال متاح لخير آخر يجي. أنت كده بصمتك معكرتش الجو بسلبية، لكن سبت المجال متاح. تيجي بقى إيجابية من نفسك بعد شوية، من آخرين بعد شوية، تقوم الدنيا تنور. ودايما يا جماعة بنشوف الخير والإيجابية في مواقف حياتنا كلها. يمكن في حاجات كتير في حياتنا بتقلل طاقتنا وتقلل هممنا، لكن دايما معاها فرص للنهوض والخروج من الكبوات. خلينا ننشر الخير، ننشر الإيجابية، خلينا نساعد بعض ان احنا نخرج من أي عثرات، وندور دايما في كل موقف على الإيجابية فيه، سواء كانت البحث عن الإيجابية ده بالكلمات أو بالأفعال أو بالأداء. تفائلوا بالخير تجدوه بإذن الله. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اطمن خالص يا ابو دنيا، ما تخافش عليا، انا المبدأ اللي ماشي عليه امشي عدل يحتار عدوك فيه. اهو كده مبدأ صح 100%. يعني كشف الحساب هعمله شهريا. تمام. واي حاجة اضافية محتاجين نعملها في العمارة اكتب وابعت لكل السكان اخد رأيهم. هاي مش هسيب فرصة لأي نكدي او اي حد بيحب المشاكل. كل حاجة تبقى واضحة للجميع، والله المستعان. هناك فرق يا أميمة. هو انت هتقولي ايوه ما انت عارفه مدام عفاف ست مصريه ممتازه، هي مسكت مسؤوليه العماره اللي هما فيها. وابو دنيا قال ايه يا احمد؟ قال لي انه مطمن جدا وان السكان مرحبين جدا بمدام عفاف والامور هتبقى زي الفل. زي ما انت قلت هناك فرق، عفاف حاجة وسوسو برج المراقبة لما كانت ماسكة عمارة غادة وسهيلة حاجة تانية خالص. الحمد لله، يلا نروح لهم بقى يا احمد. ما احنا رايحين لهم بعد كام يوم يا امين. لا انا عايزة اروح لهم النهاردة ودلوقتي. اشمعنى يعني؟ عايزة ابارك لعفاف. تبارك لها على ايه؟ على انها مسكت العمارة وادعي لها بالتوفيق. بس كده؟ لا هي كمان بتعمل قهوة تمام. لا مسرات هي اللي بتعملها. لا عفاف عارفة ده انا بحب اشربها من ايديها. يلا يا احمد بقى يلا. ربنا يستر. مين يا عفاف؟ سوسو. اهلا اهلا يا سوسو. الله يبارك فيك يا حبيبتي. لا انا بعتبرها خدمة انسانية، عايزة العمارة يبقى كل حاجة فيها تمام. ايوة طبعا. لا لا لا لا انسي وشيل اللي حصل كله من دماغك. حاضر، في اي وقت تشرفي وتأنسي. مع السلامة. ايه عايزة ايه برج المراقبة؟ بتقولي انا خدمت العمارة وتعبت والاخر يشيلوا مني الصندوق. هي لسه بتتكلم؟ دول ما صدقوا خلصوا منها هي وحكشة جوزها شوكة وتعمل لها خطاب شكر يتحط في برواز ذهب. هي بتقول اي كلام يا ابو دنيا. خلينا بقى في الحبايب اللي جاي لنا، احمد وأميمة. ايه الجمال ده يا عفاف؟ احنا من على الباب تحت شايفين الدنيا اتغيرت زي ما اتغيرت عند سهيلة وغادة. بسم الله ما شاء الله، قصري ورد ومشاية اخر شياكة وعم ياسر البواب قاعد فرحان وقام يرحب بينا وجري فتح لنا الاسانسير. هو ابن حلال وبيعجبني فيه ان كل حاجة حلوة بيعملها، يقول في حب مصر. الله الله، حاجة حلوة فعلا. حب مصر يا جماعة مش مجرد اغاني وشعارات. مال طبعا، حب مصر عطاء وإخلاص. تمام يا ابو دنيا. وحب المواطن لبلده إنه يخلص في عمله وإنه يشتري من صناعة بلده. حلوة أوي النقطة دي يا أحمد. ما هو لازم نعمل كده عشان إيه؟ عشان نساعد الأيد العاملة اللي موجودة في بلده ويحترم قوانين المرور ويحافظ على نظافة الشوارع. الله الله الله الله، ده انتوا جايين بقى مليانين طاقة إيجابية. دايما دايما يا رب. يلا بقى عفاف البقلاوة الإيجابية اللي انت عاملها لنا. مفاجآتك الحلوة يا عفاف. من عينيا. عزيزاتي المستمعة، ومن أجل حياة أفضل لكل المصريين أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة، وحول مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في هذا المشروع أجريت هذا الحوار. محمد جمال مدير مشروع حياة كريمة بإحدى المؤسسات. صباح الخير. صباح النور أستاذة حضرتك. يعني دائما مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريك أساسي في تفعيل العديد من المبادرات التي تطلقها الدولة للنهوض بالمواطن المصري، منها حياة كريمة. أستاذ محمد، يعني ما هي مدى إسهامات المؤسسة في مشروعات حياة كريمة؟ حقيقة مبادرة حياة كريمة هي واحدة من المبادرات المختلفة، المبادرة الرئاسية اللي بدأت في سنة 2019، وكان هدفها بشكل كبير جدا ان احنا نتوجه ناحية القرى الأكثر فقرا ونقدم الخدمات للأسر المستحقة، من الأسر اللي ينطبق عليها المعايير وتحت خط الفقر. هي مبادرة متكاملة كان بيشارك فيها قطاعات الدولة المختلفة، سواء الجهات الحكومية أو جهات القطاع الخاص أو حتى مؤسسات مجتمع مدني. المشاركة في مبادرة كبيرة زي مبادرة حياة كريمة اللي الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نشتغل في المرحلة الأولى ونقدم فيها خدمات لأكثر من 10 قرى في خدمات بشكل مختلف، سواء كانت الخدمات دي هي خدمات متعلقة بالتوفير سكن كريم للأسر الأكثر احتياجا أو خدمات متعلقة بالنشاط أو القطاع الطبي، خدمات صحية. أو الحاجة الثالثة اللي كانت شاركت فيها مؤسسة صناعة حياة هي الخدمات الاجتماعية اللي بنقدمها في القرى الأكثر فقرا. اختيار القرى بيكون يعني بناء على دراسات أو أبحاث بتكون بيها المؤسسة؟ هي حقيقي اختيار الكرة بتتشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني مع جهات التنظيمية في الدولة، لأن هو بيتم اختياره على معايير دقيقة جدا جدا، فبيتم اختيار في المرحلة الأولى الكرة لنسب الفقر فيها بتزيد عن 70%. كمان بيتم ده بالتنسيق مع المؤسسات المجتمع المدني اللي بتكون مسؤولة عن التنفيذ، علشان نضمن ان احنا كل مؤسسة بتكون مسؤولة عن مجموعة من القرى، بيكون هو الاختيار الأنسب ليها للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية بيتم اختيار القرى اللي نسبة الفقر فيها بتكون من 50% ل 70%، والمرحلة الثالثة بتكون القرى اللي فيها نسبة فقر أقل من 50%. دائما يعني شعار الدولة هو النهوض بالإنسان المصري في كافة المجالات. مبادرة حياة كريمة أو المبادرات الاجتماعية بصفة عامة بتعمل على رفع وعي الجمهور المستهدف، ليست فقط في المكان ولكن في عقول البشر. إزاي استطعتوا من خلال نجاح هذه المبادرات أن أنتوا تنهضوا بالفرد داخل المجتمع؟ حقيقة احنا بنقول دايما التنمية هي هدفها الأساسي هو الإنسان، هو تنمية الإنسان. فكل الخدمات اللي احنا بنقدمها من خدمات متعلقة بالقطاع الصحي أو القطاع السكني أو حتى رفع الوعي، هي بتهدف في المقام الأول في الإنسان. علينا نقول ان المواطن اللي موجود في القرية اللي احنا بنستهدفها هو شريك أساسي معانا في عملية التنمية اللي احنا بنستهدفها في القرى اللي موجودة. فمن أول يوم احنا بتكون موجودين في القرية بنعمل من عملية رفع الواقع، بنشركه معانا حتى في اختيار أنواع الأنشطة المناسبة تقدمها في القرى المستهدفة، لأن احنا فاهمين كويس قوي ان طبيعة التدخلات بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن قرية لقرية، فبيكون شريك اساسي معنا في اختيار التدخلات من البداية معنا. كمان نقطة تانية، احنا عندنا محور كبير ومهم جدا في الجانب الاجتماعي، عندنا سوء رفع الوعي، فاحنا بنشتغل فيه على 13 قضية مجتمعية من ملفات وعي خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبنشتغل على محو الأمية، بنشتغل على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر فقرا، وده بيكون خطوة بخطوة من بداية المشروع لحد ما نوصل، لأن مش الهدف بس بتاعنا هو تنمية الجدران وإن احنا نبني بيت، وإلا مش هنوصل للمستهدف بتاعنا من التنمية. فالإنسان في حد ذاته هو المستهدف من عملية التنمية اللي بتحصل ده، ورفع الفقر وحد الفقر من عليه ده وسيلة بنستخدمها عشان ننمي بيها الأسر الأكثر فقرا، وننمي بيها الإنسان اللي احنا بنستهدفه في القرى اللي احنا بنشتغل عليها. أستاذ محمد جمال، دائما نقول إيد لوحدها ما بتسقفش، لكن وجود مجهودات لمشروعات المجتمع المدني بجانب الدولة ده شيء جميل أو شيء ملموس للنهوض بالإنسان المصري. دائما يعني إن شاء الله في المستقبل هيكون هناك يعني مشروعات أكبر وأكبر، وإن شاء الله يعني دائما الإنسان المصري يكون في وضع يستحقه بالفعل. أهمية المبادرة وقد إيه الموضوع ده هو طوق نجاة لينا نقدر نبيه ونقدر نرفع بيه من مكانة القرى والريف المصري ونقدر نطوره، فدي حقيقي ملحمة كبيرة جدا فيها تعاون من كل الجهات ومن كل الأطراف، غير مسبوق لواحد زي كان شغال في التنمية من سنوات طويلة، غير مسبوق بالنسبة لي إن أنا أشوف الملحمة من التعاون والتكاتف الكبير جدا جدا ما بين القطاعات المختلفة للمجتمع، إن شاء الله بنشوف وبنلمس أثرها وثمارها يعني في الفترة الحالية وفي الفترة القادمة إن شاء الله. عزيزات المستمعة، هناك أقوال مغلوطة عن لقاحات فيروس كورونا نتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والفقرة التالية تصحيح لأحد هذه الأقوال. النهاردة نتكلم عن المعلومة الثالثة الغلط، ان هي بتتشار برضه على السوشيال ميديا ان انت لما تاخد اللقاح هتعزل نفسك اسبوعين، ده عاري تماما من الصحة، لان زي ما قلنا قبل كده ان اللقاحات لا تسبب عدوى، ولكن انت ستكون حذر قبل تلقيك اللقاح حتى لا تكون مصابا اثناء تلقيك اللقاح، وان انت برضه تكون حذر بعد اللقاح لان انت بيكون فترة من اسبوعين لثلاث اسابيع عقبال ما جهازك المناعي يكون اجسام مضادة، فالفترة دي بنقول لك احمي نفسك كن أكثر حرصا والتزاما أكثر من ذي قبل بارتدائك للكمامات حتى تجعل جهازك المناعي يكون أجسام مضادة دون تعرضك لأي إصابة، وبالتالي إن المناعة المكتسبة من التطعيم هي أخف ضررا وليس لها أي ضرر عكس المناعة المكتسبة من الإصابة لما لها من مضاعفات خطيرة من الإصابة من حالات الوفيات وحالات المضاعفات الخطيرة التي تحدث بعد الإصابة. دمتم سالمين. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا دايما بستمتع وأنا بسمع حكايات السيرة الهلالية وفروسية أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة، سواء سمعتها عن طريق الربابة زمان وأنا كنت صغيرة، ولما كبرت لما لقيت اهتمام الإعلام العربي وخصوصا اتعمل منها أعمال درامية مسلسلات وتمثيليات تلفزيونية وإذاعية، وحتى وزارة الثقافة أنشأت متحف في محافظة قنا لحفظ تراث السيرة الهلالية. تخيلوا، مرة سمعت الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي بيقول إن اللي بيحفظ السيرة الهلالية لازم يكون مشهور بالنزاهة والسمعة الطيبة وشدة الحفظ والتركيز، خصوصا انه حافظ 2 مليون بيت شعر بيحكي بطولات بني هلال وفارسهم البطل ابو زيد الهلالي. انا عندي نصيحة هامة لكل اسرة مصرية وعربية، ليه محدش يفكر ابنه وبنته يحفظوا السيرة الهلالية؟ يعني يشتري كتاب يحكي عنها أو اسطوانة عليها قصص السيرة الهلالية، بدل ما نسمع ونحفظ قصص أجنبية بتأسس للأساطير الوهمية من صنع الغرب، قصص خالية من الحس العربي الشهم الأصيل اللي بينقذ الضعيف ويحمي اللاجئ وينصر المظلوم. ياريت التركيز على حفظ السيرة الهلالية من الضياع والاختفاء زي عرضها في مسرح العرايس وعمل منها كرتون للأطفال. تخيلوا، أغاني كثيرة في حياتنا مأخوذة من تراث السيرة الهلالية زي يا صلاة الزين لزكريا أحمد وأغنية يونس لمحمد منير. تراث جميل بلاش يضيع من إيدينا زي قصص ذات الهمة وسيف ابن ذي يزن وملاعيب شيحة راحت في عالم النسيان. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وللتربية أصول مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة ميسة مليحة، مستشار نفسي وأسري وتربوي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحقيقة بعض الأمهات بتلاحظ كده مع مجيء طفلها في مثلا السنة الأولى من المدرسة، السنة الثانية، أو زار مثلا قرايب، بتلاحظ إن الطفل راجع ومعه حاجات مش بتاعته. فلما بتكتشف هذا بتاعت مين دي، ممكن يقول لها مش عارف، وممكن يقول لها أنا لقيتهم، وممكن يقول لها أي حاجة غير إن هو خدهم وقاصد إن هو ياخدهم. هل تعد هذه هي حالة سرقة مرضية؟ طبعا أنا عايزة الأول أوضح لحضرتك قبل ما أقول لحضرتك إن السرقة دي أنواع، وعشان أطلق عليها أصلا سرقة مرضية لازم تكون وصلت لحد معين. يعني دلوقتي لو هو مثلا طفل عنده نوع من أنواع الحرمان، فبالتالي هي مش مرضية، هو عنده حرمان في حاجة معينة وعايز ياخدها، هيروح السوبر ماركت هياخد شوكولاتة مثلا من السوبر ماركت. هو مش عايز، هو ما يقصدش سرقة بس هو محروم منها. دي أول نقطة. النقطة الثانية، ممكن يكون بيسرق علشان عنده عايز يحقق ذاته، هو عايز يشبه حاجة جواه، هو ممكن يكون شايف نفسه أقل من صحابه في اللبس، في الحاجات اللي أولياء أمورهم بيشتروها لهم زي أدوات مدرسية أو حاجة زي كده، فهو بياخدها مش من دافع السرقة بس هو شايف إنه هو عايز يحقق ذاته أو يشبه رغبة موجودة عنده. ممكن كمان يكون السرقة هي اضطراب نفسي أصلا ومشكلة نفسية عنده. طبعا انا عايزه اقول لحضرتك ان ممكن طفل بيبقى عنده كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها وعنده اشباع نفسي من كل الحاجات اللي موجوده زيه زي بقيه اقرانه يعني، ولكن برضو بيحب حاجه غيره، يعني يحب يقتني حاجه غيره. تمام. دي في الحاله دي طبعا بيكون اضطراب نفسي، وبالتالي هو محتاج لعلاج نفسي مختص، طبيب نفسي لازم ان هو يعالجه من الاضطراب ده. طيب هنا الصح ان الام تعلم الاب، يعني ما ينفعش ان انا اعمل نفسي مش واخده بالي، اعمل طبعا نفسي طبعا ان هي مره وخلاص مش طبعا هتتكرر تاني، ومع ذلك ممكن بتتكرر وتقول برضو لا ده هو كمان المره دي وخلاص. لازم اعلم الاب علشان نبتدي ناخد الاجراءات علشان نحمي هذا الطفل من ان هو يكبر وتكبر معاه هذه العاده السيئه. يعني طبعا اكيد طبعا طبعا لازم نتعامل معها ومن هو صغره قبل ما يكبر. طيب انا عايزه ارجع لنقطه حضرتك ذكرتيها وهي محروم، طفل محروم من بعض الاشياء اللي بيلاقيها محلات كتير بتبقى عارضه كده المعروضات يعني، فهو بياخد ويهيئ ليه ان هي متاحه لاي حد يعني بدون مقابل مادي. انا عايزه يعني الطفل ده أفهمها له إزاي؟ يعني ما أنا برضو أنا دوري كأم إن أنا أقعد وأتكلم وإن من باب عيب، من باب لأ، من باب ما إحنا معناش فلوس عشان نشتري الحاجات دي، إحنا في قدرات معينة، يعني أفهمها له إزاي في سن صغيرة ويدرك يعني. تمام. الأول قبل ما أنا أفهمها له لازم الأول أشوف هي إيه الأسباب اللي خليته يعمل كده. ما ينفعش أنا أكون مقصرة معاه وبالتالي أحاسبه على حاجة هو عملها نتيجة الحرمان. ما هو دلوقتي يمكن التقصير نتيجة ظروف اقتصادية مثلا لدى الأسرة، يعني ما عندهاش الرفاهية الزيادة دي يعني. ما فيش مشكلة أنا أعرفه، أقعد معاه وأفهمه وأفهمه كمان عواقب السرقة، عواقب الحاجة، السلوك اللي هو عمله، إيه اللي ممكن يحصل من ورا كده، أخوفه. طيب لو قلنا العكس بقى، يعني الطفل راجع بدون أدواته، راجع وحاجاته ناقصة بس مش قادر يتكلم ومش قادر يعني يبوح بهذا السر الخطير لماما أو لبابا إن الحاجات بتاعتي ضاعت أو اتخذت مني، فهنا الحالة بقى للطرف الآخر، الطفل بقى اللي هو مغلوب على أمره ده يعمل إيه؟ طيب تمام. أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا دلوقتي السرقة أصلاً هي جاية نتيجة إن الشخص مش عارف إيه ممتلكاته الخاصة وإيه الممتلكات العامة. فبالتالي أنا لما فهمه من الأول إن كل واحد فينا ليه ممتلكات خاصة وما ينفعش حد يجي ناحيتها، هو أولاً مش هيسرق لأنه هو بالتالي عارف إن الممتلكة دي تبع حد تاني مش بتاعته هو. ثانياً هو هيحافظ على ممتلكته الخاصة لو حد عرف ياخدها منه أو حد عايز ياخدها منه. يبقى في الأول خالص لازم أعرفه إن أنت في حاجات ملكية خاصة بتاعتك ما ينفعش أي حد يروح ناحيتها. حتى مع لو في أكتر من أخ وأخت في البيت طبعاً. دي حاجة أخوك، دي حاجة أختك، دي طبعاً. يعني كل واحد يبقى عارف حاجته إيه تحديداً حتى في بيتنا يعني. طبعا طبعا. حتى في اللبس الدولاب لازم نحط ده هدومه لوحده وده هدومه لوحده، كمان الحاجة الأدوات المدرسية، المكتب، الكتب، لازم الطفل يتعود من صغره على الخصوصية، لو ما تعودش عليها وهو صغير هيطلع مش هيبقى عنده أي خصوصية خالص، بالعكس ممكن يجي على حاجتك انت الخاصة وياخدها منك لأنه هو ما تعودش أصلا من صغره يبقى فيه خصوصيات لحد في البيت. عزيزتي المستمعة، هناك نظم غذائية عديدة لإنقاص الوزن منها حمية الكيتو. مزيد من المعلومات عنها مع حنان أنور وصحي ومفيد. خبير واستشاري التغذية العامة والصحة دكتور سعيد متولي. دكتور سعيد، هناك ابتكارات كثيرة لإنقاص الوزن، ومنها ما تسمى حمية الكيتو، فما هي حمية الكيتو؟ الحقيقة الكيتو دايت هي حمية، كانت حمية مبتكرة بتعتمد أساسا على أن أنا بمنع الكربوهيدرات تماما، يعني حتى سكر الفاكهة ممنوع، جميع أنواع السكريات والنشا والكربوهيدرات بصفة عامة ممنوعة، وده كان لو كارب، نظام اللو كارب يعني خفض كميات الكربوهيدرات، لا ده تفوق عليه بان انا مش عايز كربوهيدرات خالص، وحتى الالبان عشان سكر اللاكتوز اللي موجود فيها بيمنع الكربوهيدرات وبيتناول كم عالي من الدهون وكم عالي من البروتين، وبيعتمد اساسا على الدهون كمصدر للطاقة. وطبعا الموضوع ده كان فيه سلبيات كتيرة جدا، دهون عالية يعني انزيم لايبيز عالي، يعني عايز كبد عالي جدا، لو انا عندي نوع من انواع المرض او ان انا باخد ادوية والكبد بيشغل نفسه بتخلص من فضلات الادوية والام او الاعراض اللي قد يكون الكبد نفسه مصاب بيها، بيبقى صعب انه يفرز انزيم لايبيز او انزيمات الهضم للدهون. الحاجة التانية الدهون زيادتها، يعني كوليسترول زيادة، يعني دهون ثلاثية في الدم زيادة، وأنا عرض نفسي ليه الموضوع ده، المفروض التوازن في ده. أنا عملت حوار كان في الإذاعة أو أعتقد في التلفزيون عن الموضوع ده في وقته، موجود على صفحتي على اليوتيوب باسم دكتور سعيد متولي استشاري التغذية العامة. الحقيقة إن كنت أنا ما بنصحش بيه للأصحاء، ما بالك بقى لما يكون حد مريض، حد أنا بخاطر بيه إن كان في قبل كده عنده كوليسترول زيادة أو دهون أو تصلب شرايين أو إن هو بياخد أدوية سرطان أو المناعة بتاعته ضعيفة، ضروري ننتبه لده رجاء. يعني أفضل نظم إنزال الوزن هي النظام المتوازن، أدي الجسم كل احتياجاته بكميات تتناسب مع مجهوده، لا والسعرات الحرارية اللي بياخدها تكون أقل من اللي بيستهلكها، بيبقى جميل جدا وفعال جدا وصحي جدا كمان. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر للسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.